رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما؟ قلت يا رسول الله انصره مظلوما فكيف انصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصره اياه. ذلك نصرك اياه. الحديثان عاليان في السماء مع رقافه السند وصحه المتن. وانس في الاول فمن دونه الى ابي مسلم بصريون، ومن بعد ابي مسلم الى شيخنا فيهم بغداديون. وفي الحديث الثاني انس فما دونه الى ابي مسلم كما ذكرنا بصريون، ومن بعده من ابن نجيد الى شيخنا نيسابوريون. ونيسابوري النيسابوري، بغدادي البغدادي، مكي المكي، عاد له اعتبار في تقوية الرواية، لأن بلدي الرجل عارفه بحديث بلدي. ثم قال أخبرني الشيخ الزكي أبو الفتح منصور بن عبد المنعم بن أبي البركات بن الإمام أبي عبد الله محمد بن فضل البراري بقراءة إليه بن نيسابور رحمه الله، قال أخبرنا جدي أبو عبد الله محمد بن الفضل وأظن ابن خيرون، قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد البحيري رحمه الله أنه قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن عبد الله بن حمدون أنه قال أخبرنا أبو حاتم مكي بن عبدان أنه قال أخبرنا عبد الرحمن بن بشر أنه قال أخبرنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا ابن جريج أنه قال أخبرني عبده بن أبي لبابة أن وراد المولى المغيرة بن شعبة أخبره، وهنا ابن جريج صرح بالإخبار أن المغيرة بن شعبة أن مراد المولى المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة كتب إلى معاوية كتب ذلك الكتاب له وراد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفذ ذا الجد منك الجد. المغيرة بن شعبة هو الراد وعبده كوفيون، وابن جريج المكي وعبد الرزاق صنعاني يماني وعبد الرحمن بن بشر وشيخنا ومن بينهما أجمعون نيسابوريون، ولله الحمد الأتم على ما أسبغ من إقباله، والصلاة والسلام الأفضلان على سيدنا محمد وآله وعلى سائر النبيين وآل كل، نهاية ما يسأل السائلون وغاية ما يأمل الآملون. آمين آمين آمين. هكذا ثلاث مرات في كتابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبذلك انتهينا من المراجعة لهذا الكتاب، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما نتعلم. وإن شاء الله بعد هذا والإخوان منذ أول كانوا يسألون أي كتاب نأخذ في باب علوم الحديث، فكنت أريد أن نستمر في شرح المنتقى، لكنه الله المستعان الإخوان ألح جزاهم الله خير، ولعل هذا يكون أفيد. إن شاء الله نأخذ كتاب شرح ابن رجب، شرح العلل الترمذي والشرح لابن رجب رحمه الله، هو كتاب من أبيد الكتب الحقيقة إذا عظمه وفهمه الطالب إن شاء الله. ونرجو من الله تبارك وتعالى أن نستمر بخير. الكتاب مستواه يعني الناس يتخوفون منه، مستواه سهل جدا يعني، لكنه فهما سهل، ولكن حفظا ومراجعة ينبغي ألا إن شاء الله تغفلوا فيها. وقبل معرفة العلل أنا كنت تحسست هذا، قلت يمكن ننتهي، فهناك تعريف العلل وغيرها أو العلة تعرفونها، قد قرأتم كثيرا. نحن انتهينا من مسحة النظر، تدريب الراوي، علوم الحديث، إن لم تعرفوا أو تعرفوا على علل فما فائدة هذه الدروس؟ فالعلة ما هي؟ سبب خفي قادح في صحة الحديث وظاهره سلامة. فلا شك أن له دور كبير، أو دور كلمة دور ينكره بعضهم. كان شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمة الله المغربي كان ينكر، يقول هذه ترجمة سخيفة من اللغة الإنجليزية. بالآن معناه لعب دورا عاما كما يقولون، فيقول هذه الترجمة سخيفة، إنما يقال إن له أثر وله يعني تأثيرا قويا وبعدم معنى. على كل حال له أثر كبير جدا في حفظ السنة، وما يقوم بها إلا أن يكون رجلا كبيرا في هذا العلم، ولا يكون كبيرا إلا إذا داوم وإذا اجتهد وإذا كذا وإذا كذا، لأنه كل شيء على ما قال الله تبارك وتعالى: وعن ليس للإنسان إلا ما سعى. قدر الله تبارك وتعالى في كل شيء في الحقيقة، يعني قد يكون هناك يسعى لكن في الدنيا لكنه لا يسعى له، لكن على ما قال الله تبارك وتعالى: ومن وسعى لها سائحة وهو مؤمن، ومن أراد الآخرة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سائحة وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فلا شك أنه وكذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مية لا تكاد تجد منها راحلة، قد يكون رواحل كثيرة. فالسلوى في من يجتهد مهما كان، على كل حال والذي يجتهد لا يضيع الله أجره إن شاء الله. إنما يأتي في الحقيقة لا شك أن بعضهم قد يفضل الله تبارك وتعالى عليه أكثر مما يفضل الآخرين، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء ويعطى حفظا قويا. وهذا الزمان هو زمان النسيان في الحقيقة، ولذلك الإنسان ينسى نفسه وينسى كل شيء، وبدأ يعني ينخفض في كل شيء، فنسى الناس أو نسي الناس أنفسهم وأنساهم الله تبارك وتعالى. والذي أكرمه الله تعالى بالحفظ، الناس يحاولون كثير طرق كثيرة، حتى في الزمن القديم رأينا، نحن نقول يعني لا نفزع من هذا، والله رأينا ناسا كان زميل لنا ونحن صغار كانوا يدربوننا أسبوعيا على إلقاء الخطاب، ويأتون موضوع بعضهم يحب لنفسه يزيد وينقص، بعضهم حرفيا يحفظ مثل مسحف، لكنه إذا قام يرتجل كذا. في شخص كان شخص سبحان الله كبير، الناس يعني كانوا يحفظون ويشجعون مسابقة وكذا، ولما يأتي وكان مثل الفاتحة حافظ، فإذا ارتجى فغاب عنه كل شيء، لكنه جاهد وجاهد، والآن بحن ما شاء الله وفي سننا قد يكون أكبر، ويكون ما شاء الله من أكبر الناس في الوعظ والإرشاد، ويجلس ساعات والناس يدعونه هنا هناك. فأنا أريد أن أقول إن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، بعضهم أقل بعضهم أكثر لا ننكر هذا، لكنه لا يحرمه الله تبارك وتعالى من العلم السريع، إنما الجد والكد هو الذي الآن ذهب عنا في الحقيقة. فإذا كان لا يعطيك العلم غاضه إلا إذا آتيته كله. يأتي ذكر أن بعضهم يصل لحديث واحد، شعبة وصل إلى حديث واحد، ذكرت هنا لحديث واحد يبحث، ذهب إلى المدينة ثم ذهب إلى الكوفة ثم ذهب إلى البصرة، ولما ذهب إلى البصرة إلى أصل من روى عنه فقال: من أنت؟ قال: ما أنا فلان. قال: أريد حديث. قال: لا، لست أنت صاحب ذاك الحديث، اذهب واغتسل، لأنه رأى شحب لونه وتوسخ ثيابه. انظر، فهذا الذي قاله من؟ قال: عبد الملك بن مروان. قال: ماذا تشتهي؟ أو قد حيزت لك الدنيا كلها بحذافيرها من نعمها، ماذا بقي من نعم الدنيا لك؟ قال: ما بقي لي إلا ما أسمع من الطلبة يقولون: ماذا أمن رويت رحمك الله. فجاء الأمراء وجلسوا حوله أرادوا يسمعوا، لأنه كان له عناية بالحديث، جاءوا ليسمعوا الحديث. قال: لستم أنتم أولئك دنسة ثيابهم ومشققة شفاههم أو ذابلة شفاههم ومشققة نعالهم وكذا، أنتم لستم أصحاب الحديث. فبذلك الإنسان مريد أن يكون يجتهد، على كل حال يجتهد كل واحد، ويدعو الله تبارك وتعالى أن يعطيه الحفظ في الحقيقة إن شاء الله. ربنا لا يضيع، لا شك أننا ابتلينا بسوء الحفظ لأجل المعاصي ولأجل الانشغال بأمر الله. الآن يعني بدأوا الظاهر، يعني سمعت أن هناك يقولون تدريبات للقراءة الضوئية، إيش هذا يقولون؟ يعني يعلمون التركيز، الاعتناء الخاص بحفظ الأشياء أو بقراءة. واحد من الإخوان حكي لي أنه أخذ هذه الدورة وقرأ في 3 شهور الفتاوى ابن تيمية مرتين، لكن صحيح يقرأ يجري الإنسان، لكن هل يبقى منه شيء بمخه أو بس تبخر وراه في خلال يومين؟ نعم، يمكن أن تجلس في ليلة واحدة وتحفظ صفحتين أو ثلاث من كتاب الله تعالى، لكن بعد يومين إذا سألناك أو إذا استمعنا منك ما تقدر تأتي به. الشان في الحفظ والشان في الضبط. على كل حال فالعلل الحديث لا شك أن مثلها لا يمكن إلا كما قال العلماء أنها الجهابذة، والجهابذة الذين كانوا يجمعون طرق الحديث. الآن هذه الوسيلة قد توفرت لك، ولا تقل أننا ليست عندنا وسائل. إن كنت فقدت الحفظ والضبط فيكون على غيب أو ظهر غيب، فالآن الكتب قد جلبت لك من أفاس الدنيا، كذلك أدخلت فهارس، هي نسميها فهارس الحاسبات العالم فهارس، فتستفيد عن طريقها الدروب. ولا يكون معرفة علل الحديث لا تحصل إلا عن طريق جمع الروايات، كما قال لو لم نجمع الحديث من 30 طريقا ما فهمناه، ما فهمنا صحته وما فهمنا معناه. ففيه زيادة الثقات قد يشرح كلمة، وفيه أيضا تخصيص وتعميم إلى آخره كل هذا. فلذلك الذين كانوا يجمعون طرق الحديث الواحد من 10-20-30 هم الذين كانوا يعرفون الخطأ والثواب والزيادة والنقص. هذه اللفظة زاد في هذا الحديث واحد، ونحن نرى أنه من مثل الشعبة في الحفظ وغيره، لكنه إذا جمع الطرق ربما وجد أن الشعبة حكم عليه به الشذوذ. معروف أن شعبة مهما كان لكن 3 ثقات قريبا منه وأمثاله إذا خالفوه فالعقل يقتضي، هذا هو دراية المحدثين رحمة الله عليه، العقل يقتضي أن يتهم الواحد ويقدم 3، فالواحد أقرب إلى الخطأ، والثاني ما دام درس وراء شيخ واحد في مجلس واحد من أين جاء به ولم يأتي به الآخر. وهذه هي باب المتابعات الشواهد التي تقوى بها الروايات. وإذا وجد متابعات الشواهد فالعقل يقتضي أن يقوى، لأن الإنسان إذا سمع كلمة من واحد يشك شيئا ما، سمع من الثاني فقد يعني يزيده في يقينه شيء أو في علمه شيء، ثالث ورابع حتى يصل إلى التواتر الذي لا يجوز أن يشك فيه. فهذا هو شأن المتابعات والشواهد. والعلل ومعرفة الرجال هي أهم ما يكون في معرفة العلل، الطرق الكثيرة، المتابعات والشواهد ومعرفة الرجال هي التي ينبني عليه علم العلل. فهنا في الحقيقة أنا كنت كتبت هذا المحيط في هذا العلل تعريف العلل، ومن قبل أنا حفظت كتاب العلل معرفة الرجال للإمام أحمد رحمه الله. فتعريف العلة لا شك أنكم كما عرفتم انتقدوا على الأئمة أن هذا الحديث معلل خطأ، وكذا قالوا معلل لأن أعل يعل أظهر فيه العلة، أو أعله الله تبارك وتعالى فهو معل ومعل، أو علل فهو معلل. أما المعلول فعل يعل لا يأتي منه إلا معلول بمعنى آخر، هو الشرب بعد الشرب الأول، الشرب الثاني بعد الشرب الأول. اشرب فديتك علا بعد من موارده، اشرب فديتك نور الحديث مبين قد واختبس، وحد الركاب له نحو الرضا المدس، واخطا لائق من تحصيله منعت، تنظر شموش الهدى في العفق قد فلت، وحجب غي ترى عن قلبك. هذا ابو بكر حميد القرطبي. وفيه ذا واشرب فديتك علا من موارده، ولا تضع عمرا سوى تقييد شارده. فعلى كل العل بمعنى الشرب بعد الشرب الاول، فعل يعل فهو عال ويكون المشروب معلولا، فالحديث لا يكون مشروبا بعد الشرب الاول انما معللا، اي مظهرا فيه العله، اظهر اهل العلمه فيه العله. وهذا لا ياتي الا من أعلى أو علل، علل يعلل من باب التفعيل تعليلا فهو معلل، وأعلى يعل من باب الإفعال فيكون معلا ومعلا. فخطأوا المحدثين في اختيارهم كلمة معلول، هذا حديث معلول لوجهين، لكن بعض أهل اللغة قالوا يأتي علل يعل بمعنى مرض أيضا فهو معلول، أي مظهر أو ظاهر في المرض، قبل هذا المنقوطية وغيرهم. فإذا إن شاء الله إذا أخذ الحديث هذه الكلمة من بعض أهل اللغات فلا يكون عليهم يعني لوم، وهناك أشياء كثيرة ينتقدون على أهل الحديث في تعريفاتهم وفي كلماتهم، وهي لها تقاليد. حتى ابن الله حتى بعض الناس قال أي كلمة هذه مشهورة، قال أهل الحديث يقولون كذا وأهل اللغة يقولون كذا، لكن بعض أهل اللغة تجد موافقين لهم. فلا مشاحة في الاصطلاح إذا اخترت أحدا من المعاني التي هي نطق به بعض الناس. ثم بعد ذلك أقسام العلة. قال ابن الصلاح قد تقع العلة في إسناد الحديث وهو أكثر، يعني السبب الخفي القادر في صحة الحديث. وبماذا عرفوا الحديث الصحيح؟ هو ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير محلل ولا شاذ، فيكون عدل إذا كان راوي. فقال العلة في إسناد الحديث إذا كان عدلا، كيف تدخل العلة في رواية في ترجمة الراوي لعدل؟ تدخل العلة في الإسناد في كل شروط الصحيح في العقيدة، ففي العدالة تدخل العلة وهو سبب خفي قادر، كذلك الضابط قد تدخل فيه العلة، يكون معروف بالضبط وكذا وأنت ما تشك في كلامي، لكن قد يتوهم والعلة دخلت وهو يخفى تخفى لك كثير من الناس. كذلك اتصال السند، ظننت أنه ابن فلان يروي عن أبيه عبد الله بن أحمد، من الممكن أن يكون ما سمع هذا الحديث مطلقا عنه، ضابطا ومجالس الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يحرص الصحابة على حضوره كثيرا، فيأتي مثل عمر فيتناوبه من زميله أن يحضر يوما ويحضر ذاك يوما آخر، فيخبر هذا ويخبر ذاك. لكن الصحابة ماذا كانوا يفعلون؟ يسمعون وكانوا يذكرون من حدث أو لم يذكر. فبذلك العلماء قالوا هذا من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة مقبولة لأنه ليس بينهم إلا الصحابي والصحابة كلهم مدول. وقد تأتي مثل هذه المراسيل في الرواة عامة ويكون سمع من شخص يحذفه، فهنا تأتي العلة. الأصل ما سمعه هو ويحذفه، فهل المحذوف ثقة أم المحذوف ضعيف؟ وقد يكون ممن حذف وهو من أقرانه أو من شيوخه، وشيخه يكون أخذ من شيخ آخر هو أيضا تتلمذ على هذا الشيخ، فتكون علة خفية جدا في مثل هذه الحالة. فالعدل عدالة أيضا إذا كان كنت ظننت، ونحن قرأنا المتفق المختلف والمختلف والمختلف، قد تكون التشابه في الأسامي أحدهما ثقة والثاني الضعيف، فظننت وخفي عليك أن هذا الثقة هو الراوي هنا مع أنه هو الضعيف، فهذا كله لا يعرفه إلا من له معرفة تامة وضربة من عند الله تبارك وتعالى بعد الجهد الجهيد في معرفة الرواة ومعرفة طبقاتهم ومعرفة رحلاتهم إلى آخره أشياء كثيرة. ثقة يروي عن ثقة ولكنه سقط في الإسناد، مثل وليد بن مسلم كان ينبل الأوزاري، الثقة ما حذف لكن جاء أحد المدلسين فحذف ضعيفا وجعل الحديث حذف ضعيفا بين الثقتين وجعل الحديث ثقة عن ثقة، موقف ليس اللوم على الأوزاعي لكن اللوم الذي حذف، قال أنت تحذف فلانا والأوزاعي يروي عنه، قال أنبر الأوزاعية أن يروي عن مثل هؤلاء. طيب ما دام هو روى والإسناد لأجل روايته عن هذا الضعيف صار ضعيفا، فإذا حذفته فسيرت ثقة عن ثقة، فهذا لا شك قد يخفى على كثير من الناس، وهذه بالليلة لا كلها. فكما قال ابن الصلاح ثم قد تقع العلة في إسناد الحديث وهو أكثر، وقد تقع في متنه، ثم ما قد يقع في الإسناد قد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميعا كما في التعليل بالإرسال والوقت، وقد يقدح في صحة الإسناد خاصة من غير قدح في المتن. هذا يعني تقييده وتقريره، لكن له أمثلة أيضا كثيرة. قال ابن حجر في نكته إذا وقعت العلة في الإسناد قد تقدح وقد لا تقدح، ولا بد أن نفرق. العالم إذا قال هذا إسناد ضعيف فيكون المتن ضعيفا حتى نجد له طريقا آخر، فكلامهم الإسناد قد يقطع العلة قد تقدح في الإسناد، فإذا قدحت العلة إلا في الإسناد ولم نذكر طريقا آخر للمتن أيضا مقدوح فيه في الحقيقة، لكن يقول المتن يكون قد صح من طرق أخرى والإسناد يكون قد قدح فيه بغلة، وإذا قدحت فقد تخصه وقد تستلزم القدح في المتن، وكذا القول في المتن. الثواب الأقسام على هذا ستة، فمثال ما وقع في الإسناد ولم تقدح في المتن، يعني العلة وقعت في الإسناد ولم تقدح في المطلقا في المتن، ما حتى في الإسناد أيضا ما يوجد مثلا من حديث مدلس بالعنانة، فإن ذلك علة توجب التوقف عن قبوله. فإذا وجد من طرق أخرى قد صرح فيها بالسماء تبين أن العلة غير قادحة. نعم، لكن قبل أن نجد التصريح سماعه فالدنيا كلها أو العلماء كلها يعللون بالعلم، يقول هذا حديث صحيح لولا تدليسه على عامش ولولا تدليسه فلان. فمعناه أنه قبل ما تجد تصريح سماعه أنت لا يجوز لك أن تصحح، غاية ما في أن تتوقف وتقول هذا الإسناد فيه تدليس فلان. ومن الممكن أن تجد فيما بعد ما يكون صرع فتقول هذا الإسناد وإن كان قد دلس فيه أو لم يصر فيه بالتدريس فلان لكنه قد جاء عند فلان وصرح به فزالت العلة، فلا تزول العلة. كما أن الإسناد الذي جاء له متن وفيه ضعيف لا يزول هذا الضعف من المتن إلا إذا جاء من طريق آخر. نعم. وكذا إذا اختلف في الإسناد على ماذا رواه فإن ظاهر ذلك يوجب التوقف عنه، فإن أمكن الجمع بينهما على طريق أهل الحديث بالقرائن التي تخف الإسناد تبين أن تلك العلة غير قادحة، مثل ما قال بعضهم أن حديث لا تصوم يوم السبت، أظن هو هذا لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فقالوا هذا رواية جاء عبد الله بن بسر عن أبيه بسر، وجاء عن أخته السماء عن أبيه بسر، وجاء عبد الله بن بسر عن أخته السماء عن عبد الله بن بسر، وجاء عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا هذا النوع من الاختلاف لا يضر إذا أمكن الجمع، لأن كلهم صحابي، عبد الله بن بسر، السماء بن بسر، وبسر رضي الله عنهم، لأن كلهم صحابة، فمن الممكن أن يكونوا سمعوا أولا من طريق أبيهم ثم سمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو حذفوا ذكر أبيهم، عبد الله إنما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حذف أباه وهو كان معروفا بالصحابة، فصار مرسل الصحابي، مرسل الصحابي محجوج به أو محتج به. نعم. فالعلة تكون غير قادحة إذا ظهرت في الحقيقة، يعني لا، هذا يمكن أن يكون في الصحابة وفي غير الصحابة أيضا من الممكن، قد يكون الطريق الإسناد العالي كانوا يأخذون، سمع أحد من شيخ في المدينة يروي عن شيخ من في مكة فكانوا يرتحلون، ويكون مرة روى بواسطة هذا الشيخ ومرة يكون قد لقي، إذا لم يكن مدلسا فيقبل هذا القول، ولماذا نتهمه بأنه لا يكون سمع، وخاصة إذا نزل مكة يبهز في هذه الحالة أيضا إذا حذف. هنا تأتي العلة الخفية وتوجد لها أمثلة كثيرة، لو جمعت في الحقيقة هذه الأحاديث هي الآن يعني مورد بحث كبير جدا. فقد يكون سمع عن شيخ في المدينة وهذا الشيخ يروي عن شيخ في مكة، ثبت أن هذا التلميذ لم يصل إلى مكة إلا بعدما مات شيخه، فإذا روى عن شيخه بدون ذكر شيخه فالعلة تدخل، وإن كانت المعاصرة حاصلة ويقال لعله هو ثقة يكون قد سمع من شيخه بعدما يكون سمع من شيخه بواسطة شيخه عن هذا الشيخ، لكنه إذا ثبت أنه لم يرتحل مطلقا إلى تلك البلدة أو يكون يرتحل بعدما توفي رحمة الله عليه، ففي هذا الحالة العلة الخفية داخلة قد لا ينتبه إلا الأئمة الذين يعرفون الرحلات ويعرفون تراجم الرواة بكاملها. نعم. ولذلك هذه هي العلوم في الحقيقة من أدق ما يكون، كما قال بعض الإنجليز الله يفتحهم قال أنه يعني علم الإسناد الذي اخترعه علماء الإسلام هذا من معجزات هذا الدين في الحقيقة. نعم. ومثال ما وقعت العلة فيه في الإسناد تقدح فيه دون المتن، تقدح إلا فيه في الإسناد تقدح فيه الإسناد دون المتن ما مثل به المصنف من إبدال راو ثقة براو ثقة وهو بقسم المقلوب أليق، فإن أبدل راو ضعيف براو ثقة وتبين الوهم فيه استلزم القدح في المتن أيضا إن لم يكن له طرق أخرى. فإذا قلنا أن تتبع الطرق هي التي تظهر العلة، كما روى عيار بن عبيد الطنافسي عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فغلط يعلى في قوله عمرو بن دينار انما هو عن عبد الله بن دينار، كما رواه الائمه من اصحاب الثوري، يعني فلا يضر في صحه المتن لان عبد الله وعمر كلاهما ثقه. فاذا اثر على اي شيء غير بدل عبد الله امرا او بدل عمر عبد الله وكلاهما ثقه لا يضر في صحه الاسناد، لكن اثر في جانب اخر وهو عدم ضبط يعلى اخطا. ولذلك هذه ايضا محفوظه عند الائمه انه اخطا في حديث ليس معناه في لفظ الحديث، في اسناد حديث مثل هذا اذا اخطا يضبطونه ويحطون عليه اصبع وان كان الحديث في صحيح البخاري ويقولون هذا الحديث اخطا فيه فلان، وليس يعني ان الخطا في جميع المتن وغيره، قد يكون المتن صادقا لكنه لما اخطا ولم يضبط فان خف ضبطه فحديثه يكون حسنا. إذا عدت مخاطئه ومعايبه فهذه قليلة يكون بعد هذه كلها أحاديث صحيحة أو حسنة، لكن لما ضبط على بعض الأخطاء لم يحكموا على حديثه بالصحة، وإن كان أخو الصحة هو الحسن في الاستدلال، لكن الصحة لا يكون إلا على حديث ثقة، لا يطلق إلا على حديث ثقة معروف عند الضبط التام. ولذلك ما رواه عدل تام مصدق متصل السنة غير معلل الاشاد هو الصغير لذاته، فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته. هنا ضبط عليه خطأه بهذا وإن كان ثقة، لكنه ضبط هنا لا يؤثر في صحة الحديث، لكنه يؤثر في كونه تام الضبط. ويأتي نتيجته إذا اختلف هو مع شخص أو مع راوي وصف بتمام الضبط، فإن أمكن الجمع بين روايتيهما فهو ذلك، وإلا يرجح ترجيح يكون لمن لم تضبط عليه أخطاء وهذا قد ضبط عليه خطأ. فهذه طريقة أئمتنا رحمة الله عليه. ثالثا تقوى العلة في الإسناد تقدح فيه وفي المتن، ومن أغمض ذلك أن يكون الضعيف موافقا للثقة في نعته، ومثال ذلك ما وقع لأبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي أحد الثقات عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هو من ثقات الشاميين قدم الكوفة فكتب عنه أهلها ولم يسمع منه أبو أسامة، ثم قدم بعد ذلك عبد الرحمن بن يزيد ابن التميم بدل عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. أول عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قدم الكوفة وذهب عبد الرحمن أبو أسامة حماد بن أبي أسامة لم يسمع منه، حماد بن أسامة لم يسمع منه. بعد ذهاب ابن جابر جاء ابن التميم عبد الرحمن بن يزيد ابن التميم وهو من ضعفاء الشاميين وكلاهما شاميين. انظر عبد الرحمن ابن يزيد الشامي، عبد الرحمن ابن يزيد الشامي، هنا صار اتفاق والاختلاف، الاختلاف واضح جدا، لكنه ابحث بعد ذلك ما يميزه، فإذا ميزنا فذاك ابن جابر وذاك ابن التميم، فهو من ضعفاء ابن التميم من ضعفاء الشاميين، فسمع منه أبو أسامة وسأله عن اسمه فقال عبد الرحمن بن يزيد، فظن أبو أسامة الذي فاته ابن جابر، ظن أبو أسامة أنه ابن جابر، فصار يحدث عنه وينسبه من قبل نفسه فيقول حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، مع أن المسؤول ما قال إلا أنه عبد الرحمن بن يزيد. فهل إلى هذا الحد كان يعني لم يتبين؟ نعم قد يتحصل هذا. فوقعت المناكير في رواية أبي أسامة عن ابن جابر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهما ثقتان، فلم يقتل لذلك إلا أهل النقد فميزوا ذلك ونصوا عليه كالبخاري وأبي حاتم وغير ذلك. ومثال ما وقعت العلة في المتن دون الإسناد ولا تقدح فيهما ما وقع من اختلاف ألفاظ كثيرة من أحاديث الصحيحين إذا أمكن رد الجميع إلى معنى واحد. نعم العلة في المتن الآن حتى في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وسن النبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 60، هكذا جاءت روايات وهي لا تدفع، جاءت رواية وهو ابن 61 والرواية 63 وكلها جعلوها سرية لأن طريقة عبد العرب قد يذكرون الفقود والفتور يتركون، ومن ذكر دخول النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول فلم يعد السنة بكاملها فهدف كل هذه الطرق. ولذلك قال إذا أمكن رد الجميع إلى معنى واحد فإن القدح ينتفي عنها وإلا ماذا يسمونه هم أهل الحديث ماذا يسمونه إذا لم يمكن الجمع؟ اضطراب. فجاء الطرق المختلفة لا يمكن الجمع بينها، وسنزيد ذلك إيضاحا في النوع العادي إن شاء الله. ومثال ما وقعت العلة في المتن دون الإسناد ما يرويه راوي بالمعنى الذي ظنه يكون خطأ، والمراد بلفظ الحديث غير ذلك، فإن ذلك يستلزم القطع في الراوي فيعلل الإسناد. ومثال ما وقعت العلة فيه في المتن واستلزمت القطع في الإسناد ما ذكره المصنف من هذا في النكت ابن حجر، ما ذكره من أحد الألفاظ الواردة في حديث أنس رضي الله عنه ويقوله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها، كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله في أول القراءة ولا في آخرها. فإن أصل الحديث الصحيحين فلفظ البخاري كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. هنا قال مثال ما وقعت العلة فيه بالمتن واستلزمت القدح في الإسناد، لكن نقول قد يكون الجمع في هذا أيضا، كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، فرواية البخاري تدل على أنهم ما كانوا ظاهرة ما كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، لكن الحمد سورة الحمد تدخل فيها البسملة آية واحدة. قال قول أبي هريرة موقوفا عليه قال إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. فإذا كان لفظ البخاري كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين فلا ينفي أن يكونوا قرأوا